بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. هذا اليوم هو يوم الاربعاء الموافق للرابع من شهر ذي القعده من عام 44 و400 من الهجره. مجلسنا المعتاد مع تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، والسورة بين أيدينا هي سورة الأنفال. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة الأنفال، وهي مدنية كلها. قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. الآية. قال الكلبي: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صاف المشركين يوم بدر قال ليحرض الناس على القتال: إن الله وعدني أن يفتح لي بدرا وأن يغنمني عسكرهم، فمن قتل قتيلا فله كذا وكذا من غنيمتهم إن شاء الله. فلما توافدوا أدخل الله في قلوب المشركين الرعب فانهزموا، فأتبعهم سرعان من الناس فقتلوا 70، وغنموا العسكر وما فيه، فأقاموا وجوه الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصافه، فلم يشد عنه منهم أحد. ثم قام أبو اليسر ابن عمرو الأنصاري من بني سلمة فكلم رسول الله فقال: يا رسول الله، إنك وعدت من قتل قتيلا أو أسر أسيرا من غنيمة القوم الذي وعدتهم، وإنا قتلنا 70 وأسرنا 70. ثم قام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، إنه ما منعنا أن نطلب كما طلب هؤلاء زهادة بالأجر ولا جبن عن العدو، ولكن خفنا أن نعري صفك فيتعطف عليك خير المشركين. فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو اليسر مثل كلامه الأول، وعاد سعد فتكلم مثل كلامه الأول، فقال: يا رسول الله، الأسارى والقتلى كثير والغنيمة قليلة، وإن تعطي هؤلاء الذي ذكرت لهم لم يبق لسائر أصحابك كبير شيء. فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. قال قتادة: والأنفال الغنائم. ومعنى قوله لله والرسول يقول ذلك كله لله، وجعل حكمه إلى رسوله. قال محمد: واحد الأنفال نفل. ومنه قول لبيد: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي رقت مخافة عذابه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي يعني كلما نزل من القرآن شيء صدقوا به. ولهم درجات عند ربهم، يعني في الجنة على قدر أعمالهم. وقوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يقول أخرجك من مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى قتال أهل بدر، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق، يعني في القتال. معنى مجادلتهم أنهم كانوا يريدون العير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ذات الشوكة. هذا تفسير الحسن بعدما تبين، يعني لهم. قال الحسن: يقول لهم بعدما أخبرهم الله أنهم منصورون. وقوله تعالى: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال محمد: كانوا في خروجه من القتال كأنما يساقون إلى الموت لقلة عددهم وأنهم رجالة. وروي أنه إنما كان فيهم فارسان فخافوا. وقوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ومعنى الشوكة السلاح والحرب. قال قتادة: الطائفتان إحداهما أبو سفيان أقبل بالعير من الشام، والطائفة الأخرى أبو جهل معه نفير قريش. فكره المسلمون القتال وأحبوا أن يضموا العير، وأراد الله ما أراد. ويريد الله ويحق الحق بكلماته، يعني بوعده الذي وعد بالنصر، ويقطع دابر الكافرين، يعني أصل الكافرين. وقوله تعالى إذا استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم يعني مقويكم بألف من الملائكة مردفين يعني متتابعين في تفسير قتادة. وقرأ مجاهد مردفين بفتح الدال بمعنى أن الله أردف المسلمين أي أمدهم. قال محمد ومن قرأ مردفين بكسر الدال فهو من قولهم أردفت الرجل إذا جئت بعده. ومنه قول الشاعر إلى الجوزاء وأردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنونا. قوله وما جعله الله يعني المدد من الملائكة إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم أي تسكن. وقوله تعالى يغشيكم الناس أمنة منه إلى قوله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب في تفسير الكلب أنه قال بلغنا أن المشركين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أماء بدر فقدم رسول الله فنزل حيالهم بينه وبينهم الوادي ونزل على غير ما فقذف الشيطان في قلوب المؤمنين أمرا عظيما فقال زعمتم أنكم عباد الله وعلى دين الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون محدثين مجنبين فأحب الله أن يذهب من قلوبهم رجز الشيطان فغشى المؤمنين نعاسا أمنة منه وأنزل من السماء ماء يطهرهم به من الأحداث والجنابة ويذهب عنهم رجز الشيطان ما كان قذفه في قلوبهم وليربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام وكان بطن الوادي فيه رملة تغيب فيها الأقدام فلما مطر الوادي اشتدت الرملة فمشى عليها الرجال واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حياضا على الوادي فشرب المسلمون منها واستقوا ثم صفوا ووحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق قال الحسن فاضربوا الأعناق واضربوا منهم كل بنان يعني كل عضو ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. قال قتادة الشقاق الفراق ذلكم فذوقوا يعني القتل وأن للكافرين يعني بعد القتل عذاب النار يعني في الآخرة. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا قال محمد الزحف جماعة يزحفون إلى عدوهم بمرة أي ينقضون ويكون وقد يكون الزحف مصدرا من قولك زحفت فلا تولوهم الأدبار أي لا تنهزموا. ومن يولهم يومئذ دبره قال قتادة يوم بدر إلا متحرفا لقتال قال حسن يعني يدع موقف كل مكان لمكان أو متحيزا إلى فئة أي انحاز إلى جماعة فقد باء بغضب من الله أي استوجب. قال محمد يجوز أن يكون النصب في قوله إلا متحرفا لقتال على الحال أي إلا أن يتحرى فلان بقتال وكذلك أو متحيزا. ويجوز أن يكون النصب فيها على الاستثناء أي رجلا متحرفا أو يكون منفردا لينحاز فيكون مع المقاتلة يقال تحيزت وتحوزت أي انحزت. وعن يحيى عن الحسن بن دينار أن عمر بن الخطاب بلغه قتل أبي عبيدة وأصحابه بالقادسية قال يرحم الله أبا عبيدة لو انحاز إلي لكنت له فئة. وعن يحيى عن الربيع بن صبيان الحسن أنه قال ليس الفرار من الزحف من الكبائر إنما كان ذلك يوم بدر. وقوله تعالى فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال الكلبي لما صاف رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين دعا بقبضة من حصباء الوادي وترابه فرمى بها في وجوه المشركين فملأ الله منها وجوههم وعينهم ترابا وقذف في قلوبهم الرعب فانهزموا وأتبعهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا يعني ينعم على المؤمنين بقتلهم المشركين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين أي مضعف إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. قال الكلبي بلغنا أن المشركين لما صافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر قالوا اللهم ربنا أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصر فنصر الله نبيه وقال إن تستفتحوا أي تستنصروا فقد جاءكم الفتح يعني النصر يعني أن الله قد نصر نبيه وإن تنتهوا يعني عن قتال محمد فهو خير لكم وإن تعودوا نعود يعني عليكم بالهزيمة. طيب بارك الله فيك. هذه السورة بين أيدينا هي سورة الأنفال وهي من السور المدنية كما ذكر وهي قد نزلت في السنة الثانية من الهجرة فهي من النزول المدني المبكر. السورة تتحدث عن الجهاد وعن أسباب النصر، وقد ذكر الله فيها أسبابا كثيرة، أسبابا حسية وأسباب معنوية. فمن الأسباب المعنوية ما ذكر الله في صدر هذه السورة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا من أسباب النصر المعنوية. ومن أسباب النصر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن أسباب النصر ذكر الله إذا لقيتم فئة فاذكروا، والثبات إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وغيرها. ومن أسباب النصر الحسية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وغيرها من أخذ السلاح والخيل والأشياء الحسية التي يتخذها من يعني مثل الأموال والمجاهدين الأعداد من الناس، يعني العدد والعدة، هذه كلها من أسباب النصر. السورة في الحقيقة تركز على أنها تحكي لنا ما جرى في غزوة بدر، وتحكي لنا أيضا الأسباب التي تكون يعني الأسباب التي يحصل بها النصر، التي يحصل بها النصر من هذه الأسباب. ولذلك لما جاءت غزوة أحد نصر الله المؤمنين لما اتخذوا الأسباب وهزموا المشركين وفر المشركون، لكن لما وقعت معصية واحدة وحصل خلل في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو وأطيعوا الله ورسوله، لما حصل هذا الأمر، لما حصلت المعصية في مخالفة قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله، أو وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، حصل ما حصل. فأسباب النصر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أو في غيرها. طيب، عندنا قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال. هو كما ذكر هنا وغيره من أهل التفسير أن سبب نزول هذه الآية أن المسلمين اختلفوا في الأنفال. الأنفال كما هو معلوم هي الغنائم، هي الغنائم التي يأخذها المسلمون عندما ينتصرون على أعدائهم، والغنائم ما يتركه العدو بعدما يفر بنفسه أو يقتل. الأنفال كانت محرمة في سائر الشرائع، وأبيحت في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف الصحابة فيها لأنها لم تعهد لهم ولم يعرفوها، فاختلفوا فيها كيف يأخذونها وكيف تقسم. وهنا في الآية هذه يسألونك عن الأنفال، أين الجواب؟ نقول الجواب ليس موجودا هنا. الجواب ارجع أو ادخل في السورة إلى أن تصل الآية تقريبا الحادية والأربعين: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا هو جواب يسألونك عن الأنفال. قد يسأل سائل فيقول: طيب لماذا أخر الجواب إلى بعد 40 آية؟ نقول يعني تأديبا للمسلمين أن لا يحرصوا على الدنيا، وأن يكون جهادهم لله، وأن يكون خالصا لوجه الله لا لغرض دنيوي، ولذلك لم يجيبهم، وإنما قال: الأنفال لله والرسول، أي الذي يحكم فيها هو الله ورسوله. ثم حثهم على أمور أعظم من الأنفال، فقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا يقع منكم النزاع هو سبب الهزيمة، تفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم، وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم بين صفات المؤمنين التي ينبغي أن يتصفوا بها: الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم، أي خافت وارتعدت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وفي هذا دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأن القرآن الكريم يزيد العبد إيمانا، لأن إذا تليت عليه الآيات أو تلاها فتدبرها وتأملها زاد إيمانه. وعلى ربهم يتوكلون، وهذا من أقوى أسباب النصر، التوكل على الله. ومن أقوى أسباب النصر إقام الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق. فبين الله حق الإيمان الحقيقي أن هو من اتصل بهذه الصفات، ثم بين بشارات هذا الإيمان، فقال لهم درجات عند ربهم عظيمة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، ومغفرة لذنوبهم حتى تمحص ذنوبهم وتذهب، ورزق كريم عند الله لا يقدر قدره إلا الله. طيب، قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يقول المؤلف هنا، يقول أخرجك من مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى قتال بدر. هذا يحتمل، الله أعلم، ولكن المتبادر أن المراد كما أخرجك ربك من بيتك في المدينة بالحق، لتخرج إلى يعني إلى عير قريش وأخذها، لأنه خرج صلى الله عليه وسلم لا يريد القتال، وإنما خرج للتعرض لعير قريش وأخذها. فلما وصل هذا المكان يعني أراد الله أمرا هو أعظم من ذلك. يقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين كارهون القتال. قد يسأل سائل يقول كما، هذه تشبيه أي شيء، تشبيه شيء بشيء، بس ما هو؟ نقول كما حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف وذات بينهم في مسألة الغنائم، كما جاء في هذه يعني كما جاء في بعض الآثار أنهم اختلفوا لمن تكون هذه الغنائم. فيقول كما اختلفتم في هذه الغنائم أيضا اختلفتم في الخروج للجهاد ومواجهة العدو أو طلب العير، كما أخرجك ربكم، وإن فريقا من المؤمنين يكارهون هم لأنهم لم يخرجوا للجهاد ولم يستعدوا له، وإنما خرجوا لصد عير قريش، ولذلك كرهوا أن يواجهوهم في القتال، لأن ليس معهم عدة ولا عتاد ولا عدد كبير، وهؤلاء المشركون كانت أعدادهم أكثر وأكثر، يعني الضعفين، هؤلاء زادوا على 900 وهؤلاء يعني يزيدون على 300، ولذلك يعني كرهوا هذا الأمر، لا أنهم كرهوا القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم أو الوقوف معه. يقول يجادلونك في الحق بعدما تبين، يعني لما بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنه سيقاتل قريشا وسينتصر عليهم، كان في نفسهم أنهم لم يكونوا مستعدين إلا لصد العير، ولذلك خافوا من العدو لكثرة عدده وعتاده، وكأنهم يساقون إلى الموت. قال الله عز وجل بشارة لهم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، يعني طائفة صد العير وأخذها، أو طائفة قتال المشركين والانتصار عليهم وأخذ الغنائم. قال وتودون أن غير ذات الشوكة، هذا هو السبب، تكون لكم، ويريد الله أمرا آخر، وهو أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليقضي على الشرك، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فهذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف، في هذه الغزوة، أن يعلي كلمته وأن ينصر أولياءه وأن يهزم أعداءه وأن يقضي على الشرك وأهله. قال إذ تستغيثون، هذا في ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث يعني لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وهذا أيضا من أسباب النصر، أسباب معنوية، تستغيثون ربكم. وأنا أذكر أنني وقفت على بحث جمع أسباب النصر في سورة الأنفال، مر عليها من أولها إلى آخرها. طيب، قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، شف حرف الفاء، فاستجاب دل على سرعة الإجابة، لما استغاثوا وطلبوا الغوث وطلبوا النصر استجاب لهم مباشرة لكم. وأخبرهم أنه الله سبحانه سيمدهم بعدد كبير يعني 1000 من الملائكة ووعدهم بالزيادة كما في سورة آل عمران، بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فوق هذا يمددكم ربكم ب3000 ثم ب5000 في وعود أرادها الله، لكن الذي تحقق منها هو أنها 1000 من الملائكة مقابل 1000 من المشركين. فنزلت الملائكة لتقاتل، ورآها يعني بعض الصحابة رأوا الملائكة على خيول، وعلى حتى قال بعضهم رأيت جبريل على عمامة خضراء، عليه عمامة خضراء وعلى فرس، يقول ظننت أنه الزبير ابن العوام. ف يعني نزلت الملائكة وقاتلت. قال استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مدكم ب1000 من الملائكة مردفين. قال قرئت مردفين وقرئت مردفين، فقرأها بالفتح الإمام نافع من السبعة، والباقون قرأوها بالكسر مردفين. ومردف أو مردف هو من الردف، بحيث أن يكون هذا خلف هذا. ولذلك في الحديث قال معاذ كنت رديف النبي، رديفه في على حمار. فالشاهد هذا يتبع هذا، فكأن الملائكة يردف بعضها بعضا. هنا ذكر يعني المسلمون يعني مكثوا، والماء قليل في ذلك الوقت، ومكثوا أياما. وفي ليلة الجهاد أصاب بعضهم ما أصاب من الجنابة، فطهرهم الله بهذا الماء، فنزل الماء فطهرهم واغتسلوا من الجنابة بهذا الماء. فإذ يغشيكم النعاس أما يعني أصابهم النوم والكسل، فلما جاء المطر ورشهم وشعروا بهذا المطر أذهب عنهم النعاس وأبدل هذا النعاس بالنشاط وطهرهم، وأذهب رجس الشيطان وهو رجس تسويلاته ووسوسته، وربط على قلوب المؤمنين وثبت الأقدام، وكل هذه من أسباب النصر. بل أوحى الملائكة أن يثبتوا المؤمنين وأن ينصروهم وأن يقتلوا هؤلاء المشركين، فقاتلوا ونصروا المؤمنين. طيب، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. ما معنى زحفا؟ أي يعني يزحف بعضهم، يعني يكون هؤلاء الكفار يعني بكثرة عددهم كأنهم يزحفون في الأرض، وإلا هم يمشون. ولذلك أنت تلاحظ إذا رأيت الجيش الكثير يمشي في الصحراء كأنه يزحف، وإذا اقتربت وإذا هو يمشي بسرعة، فالناظر إليهم من بعيد كأنهم يزحفون. فيقول إذا لقيتم الذين كفروا زحفا يعني بكثرة، أعدادهم كثيرة، فلا يجوز أن يتولى الإنسان أو يولي دبره ويفر عن المسلمين لينجو بنفسه، لا، يقف مع المسلمين. قال ومن يوليهم دبره ويفر، فهذا فيه وعيد شديد وكبير من كبائر الذنوب، التولي أو الفرار يوم الزحف لا يجوز، هذا من كبائر الذنوب. إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون متحرفا لقتال، يعني يفر حتى يفر ثم يكر، يعني يرجع مرة ثانية، فهو في مواجهة العدو كأنه رجع وفر ثم يعود مرة ثانية لقتاله، فهذا جائز، هذا الفرار جائز. أو الفرار لينضم إلى فئة أخرى حتى يقويهم، فهذا جائز. أما أن يفر ويتركهم فهذا فيه الوعيد الشديد، ولذلك قال فقد باء، أي رجع بغضب من الله، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لأنه إذا فر هذا وفر هذا وفر هذا يعني أصبح الجيش غنيمة للعدو، طيب، فحصل ما حصل المسلمين ووقعت المعركة، فقتل من قتل المشركين ونصر الله أولياءه وهزم أعداءه. قال الله عز وجل: فلم تقتلوهم، أنتم ما قتلتموهم ولكن الله قتلهم. يعني أنتم عدد قليل وليس معكم قوة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد أن يجعل رقابهم في أيديكم ونحورهم بين أيديكم. فالقاتل فالذي نصر وقتل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وهم باشروا ذلك بأيديهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وما رميت يا محمد إذ رميت ولكن الله رمى. يعني الله هو الذي، يعني لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هنا أخذ قبضة من الحصباء أو من التراب ثم رماها في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه، فما من مشرك إلا وأصابه التراب في عينيه. فمن الذي أوصل التراب في عينيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يوصل في كل شخص وهم بينه وبينه مسافة، ولكن الله هو الذي أراد هذا الأمر بقوته وقدرته وقوله كن فيكون. قال: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. يقول انتصار المسلمين بلاء للمسلمين. البلاء يكون في الشر ويكون في الخير، مثل ما قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فأحيانا يصاب الإنسان بالبلاء في الخير بالنعم. ولذلك سليمان عليه السلام يقول لما أنعم الله عليه بالنعم قال: ليبلوني أشكر أم أكفر. وهنا قال يعني: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. طيب، يقول: وأن الله موهن. قال الموهن يعني موكن، يعني مضعف. الوهن الضعف. قال هنا: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يقول الله سبحانه وتعالى هنا: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يقول: بلغنا أن المشركين لما صافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صف هؤلاء وصف هؤلاء، قال المشركون: اللهم أينا كان أحب إليك، أينا كان أحب إليك فانصره. وأيضا جاء عن أن أبا جهل قال: اللهم أحن، يعني أحن أحد الطائفتين، أو يعني أحن يعني النصر لإحدى الطائفتين. فنصر الله أولياءه وهزم أعداءه، فالمشركون استفتحوا النصر فكان عليهم، أو استفتحوا بالفتح فكان الفتح عليهم. طيب، واصل بارك الله فيك. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، قال: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، يعني الحجة، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني الهدى. وقوله تعالى: إن شر الدواب، يعني الخلق، عند الله الصم، يعني عن الهدى، فلا يسمعون البكم عنه فلا ينطقون به، الذين لا يعقلون، يعني الهدى، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، هي كقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يريد القرآن. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، بتفسير الضحاك بن المزاحم، يحول بين قلب المؤمن وبين معصيته، وبين قلب الكافر وبين طاعته. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي أنها إذا نزلت تعم الظالم وغيره. قال الحسن: خاطب بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، أي مقهورون في أرض مكة، تخافون أن يتخطفكم الناس، يعني الكفار أهل مكة، فهواكم، يعني ضمكم إلى المدينة، وأيدكم، يعني أعانكم على المشركين، ورزقكم من الطيبات، يعني الحلال من الرزق. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. قال السدي: نزلت في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى بني قريظة بيده ألا تنزلوا على الحكم، فكانت خيانة منه وذنبا. وأنتم تعلمون يعني أنها خيانة، واعلموا أن ما أموالكم أولادكم فتنة يعني بلية ابتلاكم الله بها لتطيعوه فيما ابتلاكم به. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال السدي يعني مخرجا في الدين من الشبهة والضلالة. وقوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا الآية. قال الكلبي: بلغنا أن عصابة من قريش اجتمعوا في دار الندوة يمكرون بنبي الله، فدخل معهم إبليس عليه ثياب له أظهار بصورة شيخ كبير، فجلس معهم فقالوا: ما دخلك في جماعتنا بغير إذننا؟ فقال لهم: أنا رجل من أهل نجد، قدمت مكة وأحببت أن أسمع من حديثكم وأقتبس منكم خيرا، ورأيت وجوهكم حسنة وريحكم طيبة، فإن أحببتم جلست معكم وإن كرهتم مجلسي خرجت. فقال بعضهم لبعض: هذا رجل من أهل نجد ليس من أهل تهامة، فلا بأس عليكم منه تتكلموا بالمكر بنبي الله. فقال البختري بن هشام أحد بني أسد بن عبد العزة: أما أنا فأرى لكم من الرأي أن تأخذوا محمدا فتجعلوا في بيت ثم تسدوا عليه بابه وتجعلوا في قوة يدخل إليها من طعام وشراب ثم تذره فيه حتى يموت. فقال القوم: نعم الرأي رأيت. فقال إبليس: بئس الرأي رأيت. فقال إبليس: بئس الرأي رأيت، تعمدون يا رجل له فيكم صغو وقد سمع به من حولكم وتحبسونه وتطعمونه وتسقونه، فيوشك الصغو الذي له فيكم أن يقاتلوكم عليه فتفسد فيه جماعتكم وتسفك فيه دماؤكم. فقالوا: صدق والله. ثم تكلم أبو الأسود وهو هاشم بن عمير بن ربيع أحد بني عامر بن لؤي، فقال: أما أنا فأرى أن تحملوا محمدا على بعير ثم تخرجوا من أرضكم ويذهب حيث شاء ويليه غيركم. فقالوا: نعم الرأي رأيت. فقال إبليس: بئس الرأي رأيتم، تعمدون إلى رجل أفسد جماعتكم واتبعته منكم طائفة فتخرجونه إلى غيركم فيأتيهم فيفسدهم كما أفسدكم، ويوشك والله أن يميل بهم عليكم. قالوا: صدق والله. ثم تكلموا بجهل فقال: أما أنا فأرى من الرأي أن تأخذوا من كل بطن من قريش رجلا ثم تعطوا كل رجل منهم سيفا فيأتونه ويضربونه جميعا فلا يدري قوم من يأخذون به، وتودي قريش ديته. قال إبليس: صدق والله هذا الشاب، إن الأمر لكما. قال: فاتفقوا على ذلك. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وأمره بالخروج، أخرج من ليلته إلى المدينة فدخل الغار. قال الله: ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. قال محمد: والمكر من الله الجزاء والمثوبة، أن يجازيهم جزاء مكرهم. ومعنى ليثبتوك أي ليحبسوك، ومنه يقال: فلان مثبت وجع إذا منع من الحركة. قوله: إن هذا إلا أساطير الأولين. قال الكلبي: لما قص رسول الله على قومه شأن القرون الأولى قال النضر بن الحارث أحد بني عبد الدار: لو شئت لقلت مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني كذب الأولين وباطل. قال محمد: الأساطير واحدها أسطورة. وإذ قال الله: من كان هذا من حق من عندك، أي إن كان ما يقول محمد حقا، فأمطر علينا حجارة من السماء. قال محمد: القراءة على النصب الحق على خبر كان، ودخلت هو للتوكيد. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال الحسن: أي حتى نخرجك من بين أظهرهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول: إن القوم لن يكونوا يستغفرون، ولو استغفروا الله لما عذبوا. وقوله تعالى: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. زعم مشرك العرب أنهم أولياء المسجد الحرام، فقال الله: وما كانوا أولياءه إلا المتقون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال الحسن: المكاء الصفير والتصدية التصفيق. فقال: يفعلون ذلك مكان الصلاة. قال مجاهد: وكانوا يفعلونه ليخلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فذوقوا العذاب فإن قتل بالسيف قبل عذاب الآخرة بما كنتم تكفرون. وقوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون الآية. قال: لما هزم رسول الله أهل بدر رجعوا إلى مكة فأخذوا ما جاءت به العير من الشام فتجهزوا به لقتال النبي واستنصروا بقبائل من قبائل العرب. أوحى الله إلى نبيه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم إلى قول يميز الله الخبيث من الطيب يعني نفقة المؤمنين من نفقة الكافرين ويجعل الخبيث بعضه على بعض ليرقموا جميعا فيجعلوا في جهنم يعني معهم أولئك هم الخاسرون. قال محمد تقول أركم الشيء ركما إذا جعلت بعضه على بعض والركام الاسم. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا يعني لقتال محمد فقد مضت سنة الأولين بالقتل والاستئصال في قريش يوم بدر وفي غير من الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة يعني شرك في مشركي العرب خاصة ويكون الدين كله لله يعني الإسلام فإن انتهوا يعني عن كفرهم فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا يعني أبوا إلى القتال فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. بارك الله فيك. طيب قوله تعالى يا أهل الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، قلنا فيما سبق أن هذا من أسباب النصر طاعة الله وطاعة الرسول، وأن من أسباب الهزيمة التولي عنهم وعدم طاعتهم. ولذلك قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم بين سبحانه وتعالى بعدها أن شر الدواب التي تدب على الأرض هي هؤلاء المشركون الصم البكم الذين لا يعقلون، صم عن الحق لا يسمعون، بكم عن الحق لا يتكلمون ولا يعقلون، أيضا لا يعقلون عقولهم ناقصة لا يفقهون. فهؤلاء المشركون وصفهم الله بهذه الأوصاف، وأخبر أنه لو كان فيهم خير لا أسمعهم، ولكنهم ليس فيهم خير ولذلك أعرض عنهم بسبب كفرهم وإعراضهم وعنادهم. طيب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهذا أيضا من أسباب النصر. قال المؤلفون استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال يريد القرآن لأن القرآن تحيا به القلوب، القرآن روح كما قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن تحيا به القلوب. قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي أن الله سبحانه يحول بين قلب المؤمن وبين معصيته وبين قلب الكافر وبين طاعته، فيحول الله بين المرء وقلبه بقبول الحق أو رده لأسباب كما هو بين. يقول واتقوا فتنة لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة، أن المصيبة والبلاء والعذاب إذا نزل فإنه يعم الصالح والطالح، إذا نزل يعم الظالم وغيره، ولذلك جاء يعني التحذير من التساهل من المنكرات أو عدم الإنكار، لأن الإنسان أحيانا يتساهل مثل هذا فإذا نزل البلاء عم هذا وهذا. طيب يقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، إن الله عز وجل يذكرهم بنعمته عليهم حيث كانوا ضعفاء ليس لهم قوة فقواهم الله وأيدهم بنصره ونصرهم ورزقهم الطيبات لما هاجر المسلمون إلى المدينة، يعني آواهم أهل المدينة ونصروهم ووقفوا معهم، هذا كله بتدبير من الله سبحانه وتعالى وتسخير من الله. طيب يقول سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، يقول هذه يعني نزلت في رجل من أصحاب النبي أشار إلى بني قريظة بيده ألا تنزلوا على الحكم، هذه الله أعلم أن هذه في قصة بني قريظة، وهذا أظنه أبو لبابة أو غيره، وهذه في بعد غزوة الأحزاب في السنة الخامسة، فهذا يعني قد يكون هو قول السدي، ولكن الذي يظهر الله أعلم يعني لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، هذا على عمومه في بدر وغيرها أن الخيانة أو الأخذ من غنيمة أو خيانة النبي أو خيانة الله خيانة الرسول وأنها أمانة، وأنه ينبغي أن المؤمن أن يقيم الأمانة وأن لا يضيعها على العموم. يقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان أن يفرق بين الحق والباطل. يقول: مخرجا من الشبهة التي قد يقع فيها البعض والضلالات، فإذا كان عنده تقوى من الله سبحانه وتعالى فرق فيها بين الحق والباطل. طيب، السورة أو الآيات تنتقل الآن إلى أمر آخر، وهو تذكير بنعمة الله على نبيه. قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا. وهذا ما جرى من المشركين لما اجتمعوا للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يتحاورون كما ذكر المؤلف هنا. قال: يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يسجنونك ويحبسونك. قال: أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني طردك، يعني إما حبسه أو قتله أو طرده من مكة. قال: يمكرون ولكن الله يمكر سبحانه وتعالى، والله خير الماكرين. ولذلك يعني مكر بهم الله سبحانه وتعالى وأبطل كيدهم ونجى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منهم. يقول أيضا في حالهم أن إذا تليت عليهم آيات الله قالوا: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، وهم لا يستطيعون، وهم يعترفون بأنهم لن يستطيعوا. والقرآن تحداهم ومع ذلك ما استطاعوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور أو بمثل القرآن أو بسورة واحدة، مع ذلك عجزوا. ولكن هذا قاله يعني أحدهم، يعني وهو النضر بن الحارث، يقول: لو أنا أقول كان يسمع يعني أساطير وقصص الأولين، ويقول: أنا أقول مثل ما يقول محمد، ولا شك أنه لن يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن. وكان من تحديهم واستهزائهم، ويعني أنهم يقولون: إن كان هذا هو الحق فهذا هو الحق من عندك، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله يعذبه وأنت فيهم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم كان ذلك سببا في عدم نزول العذاب بهم. وما كان الله ليعذبهم يستغفرون. قال: يستغفر من بين ظهرانيهم من المؤمنين الذين أخفوا إيمانهم. ونحن نعرف أن في مكة أناسا قد أخفوا إيمانهم عن أهليهم وعن أقاربهم، وكانوا مؤمنين ولم يستطيعوا الهجرة، فكان ذلك سببا في دفع البلاء أو دفع العذاب عنهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولولا مؤمنون ومؤمنات يعني أن تصيبكم منهم معرة، يعني منع الله سبحانه وتعالى قتال المؤمنين للكفار يوم الحديبية بسبب هذا الأمر. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنون لم تعلموه أن تصيبهم فتصيبكم منهم معرة، لم تعلموا إيمانهم ولا تعرفونه ولا تميزونهم، فتصيبكم منهم معرة أي تعيير من الكفار أنكم قتلتم أصحابكم. يقول: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصلية. يقول: المكاء الصوت، الصفير الصوت الصفير، والتصلية التصفير. كانوا إذا طافوا بالبيت بدأوا يصفرون ويصفقون، وكانوا يتجردون من ملابسهم، فكان الكفار إذا طاف الرجال بالنهار والنساء بالليل ويصفقون ويصفرون، وهذا لم يشرعه الله سبحانه، لم يشرعه عز وجل. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يقول هنا: لما هزم رسول الله أهل بدر رجع المشركون إلى مكة، فأخذوا ما جاءت به العير من الشام، وتجهزوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يجمعون قبائل العرب ليقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وينفقون الأموال لهم، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم ينفقون ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وأنهم سيهزمون مهما جمعوا من الأعداد أنهم سيهزمون. ثم سبحانه وتعالى أخبر أنه قد يعني فتح باب التوبة لهؤلاء المشركين أن يتوبوا إلى الله ويستغفروا من ذنوبهم، فإذا تابوا غفر الله لهم. قال إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين في استئصالهم والقضاء عليهم. طيب نأخذ بعض الآيات يعني ولو قليلا، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال الحسن: هذا عند القتال ما غنموا من شيء، فلله خمسه يرفع الخمس ويرده الله على الرسول وعلى قرابة الرسول وعلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، ذلك لهم على قدر ما يصلحهم، ليس لذلك وقت. وأربعة أخماس لمن قاتل عليه. قال محمد: ذكر يحيى في قسمة الخمس اختلافا، ولهذا موضعه من كتب الفقه: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. قال قتادة ومجاهد: هذا يوم بدر، فرق الله فيه بين الحق والباطل، فنصر الله نبيه وهزم عدوه. يوم التقى الجمعان، يعني جمع المؤمنين وجمع المشركين، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. قال قتادة: العدوتان شفير الوادي، كان المسلمون بأعلاه والمشركون بأسفله، والركب أسفل منكم. قال الكلب عن أبا سفيان والعير: كان أبو سفيان والعير أسفل من الوادي، وزعموا بثلاثة أميال في طريق الساحل، لا يعلم المشركون مكان عيرهم ولا يعلم أصحاب العير مكان المشركين. قال محمد: القراءة أسفل بالنصب على معنى والركب مكانا أسفل منكم، ولو تواعدتم أنتم والمشركون لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي فيه نصركم والنعمة عليكم. يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، يعني بعد الحجة. وقوله تعالى: يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. قال الكلبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر وأخبره الله بسير المشركين أراه المشركين في منامه قليلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن الله أرى المشركين في منامي قليلا، ولو أراكم كثيرا لفشلتم أي لجبنتم ولتنازعتم في الأمر أي اختلفتم في أمر الله ورسوله، ولكن الله سلم أي من ذلك، إنه يعني إن الله عليم بذات الصدور أي بما فيها، يقول من علمه بما في صدوركم، قللهم في أعينكم وأذهب الخوف الذي كان في صدوركم، وإذ يريكمهم التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. قال الكلبي: إن المسلمين لما عاينوا المشركين يوم بدر رأوهم قليلا فصدقوا رؤيا رسول الله، وقلل الله المسلمين في أعين المشركين، فاشترأ المؤمنون على المشركين واشترأ المشركون على المؤمنين، يقضي الله أمرا كان مفعولا أي فيه نصركم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة يعني من المشركين فاثبتوا يعني في صوركم واذكروا الله كثيرا. قال قتادة: افترض الله ذكره عند الضراب بالسيوف. وقوله تعالى: ولا تنازعوا أي لا تختلفوا فتفشلوا أي تجبنوا وتذهب ريحكم أي نصركم. وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، إلى قوله: والله شديد العقاب. قال الكلبي: إن المشركين لما خرجوا من مكة إلى بدر أتاهم الخبر وهم بالجحفة قبل أن يصلوا إلى بدر أن عيرهم قد نجت، فأراد القوم الرجوع فأتاهم إبليس بصورة سراقة من مالك الجعشم، فقال: يا قوم لا ترجعوا حتى تستأصلوا، فإنكم كثير وعدوكم قليل فتأمنوا عيركم، وأنا جار لكم على بني كنانة، لا تمروا بحين بني كنانة إلا أمدكم بالخيل والرجال والسلاح، فمروا كما أمرهم الذي أراد الله من هلاكهم. فالتقوهم والمسلمون ببدر، فنزلت الملائكة مع المسلمين في صف إبليس وفي صف المشركين في صورة سراقة بن مالك. فلما نظر إبليس إلى الملائكة نفص على عقبيه، وأخذ الحارث بن هشام المخزوم بيده، فقال: يا سراقة، على هذه الحال تخذلنا؟ قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. قال له الحارث: ألا كان هذا القول أمس؟ فلما رأى إبليس أن القوم قد أقبلوا إليه دفع في صدر الحارث فخر، وانطلق إبليس وانهزم المشركون. فلما قدموا مكة قالوا: إن من هزم بنا سراقة، ونقض الصف، بلغ ذلك سراقة فقدم عليهم مكة، فقال: بلغني أنكم تزعمون أني نزمت بالناس، هو الذي يحدث به سراقة، ما شعرت بمسيركم حتى بلغني هزيمتكم. فجعلوا يذكرون: وما أتيتنا يوم كذا وقلت لنا كذا. قال: فجعل يحلف. فلما أسلموا علموا أنه الشيطان. قال الكلب: وكان صادقا بقوله، إني أرى ما لا ترون، وأما قوله إني أخاف الله فكذب. وقوله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي شك، غر هؤلاء دينهم. قال الكلب: بلغنا أن المشركين لما نفروا من مكة إلى بدر نهر معهم أناس قد كانوا تكلموا بالإسلام، فلما رأوا قلة المؤمنين ارتابوا ونافقوا وقاتلوا مع المشركين، وقالوا: غر هؤلاء دينهم، يعنون المؤمنين. قال الله: من يتوكل على الله فإن الله عزيز، يعني في نقمته حكيم، يعني في أمره. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. قال الضحاك بن مزاحم: هذا يوم بدر كدأب آل فرعون، أي كفعل. قال الحسن: فيها إضمار، أي فعلوا كفعل آل فرعون والذين من قبلهم، يعني من الكفار، فأخذهم الله بذنوبهم. وقوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني إذا جحدوا الرسل أهلكهم الله. وقوله تعالى: إن شر الدواب عند الله، يعني الخلق عند الله، الذين كفروا فهم لا يؤمنون، هؤلاء الذين يموتون على كفرهم، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. قال الكلب: هؤلاء قوم ممن كان وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ينقضون العهد، فأمر الله فيهم بأمره فقال: فإما تثقفنهم في الحرب، أي تظفر بهم، فشرد بهم من خلفهم، أي فعل بهم من سواهم، لعلهم يتذكرون، يقول لعلهم يؤمنون، مخافة ينزل بهم ما نزل بالذين نقضوا العهد. وإما تخافن، أي تعلم من قوم خيانة، يعني نقض العهد، فانبذ إليهم على سواء، يعلموا أنك حرب، ويكون الكفار كلهم عندك سواء. إن الله لا يحب الخائنين، لا يعينهم إذا نقضوا العهد. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا وفاتوا، ثم ابتدى وقال: إنهم لا يعجزون، أي لا يفوتون الله حتى يقدر عليهم. طيب، بارك الله حتى يقدر عليهم. طيب، فيكم بارك الله. طيب، قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه مثل ما ذكرنا قسمة الأنفال والغنائم، أن المسلمين إذا غنموا غنيمة في معركة ما، فإن الغنيمة تقسم هكذا: يخرج منها الخمس، والباقي يقسم بين المجاهدين، للمجاهد الراجل سهم، والمجاهد الفارس سهمان، سهم له وسهم لفرسه، وأما الخمس فإنه يؤخذ ويقسم فيما قسمه الله سبحانه وتعالى لله وللرسول وذي القربى واليتامى. القربى واليتامى، القربى مقصود بها قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم آل عبد مناف أو آل هاشم هؤلاء، واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه القسمة هكذا تكون، يقسم الخمس يوزع على هؤلاء، وما سوى الخمس وهو أربعة الأخماس يقسم بين المجاهدين. طيب، قال: فأن لله خمسه، المقصود لله يعني يوزع أو يقسم أو يكون للمحتاجين لله، يعني في سبيل الله. طيب، قال هنا: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، المقصود بيوم الفرقان هو يوم بدر، لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل. قال: إذ أنتم بالعدة الدنيا، هذا تصوير للمجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة مع المشركين، وقال العدوتان شفير الوادي، يعني طرف الوادي من هنا وطرف الوادي من هنا، والمسلمون كانوا بأعلاه والمشركون كانوا بأسفله. وقال والركب أسفل منكم، المراد بالركب هو يعني عير أبي سفيان، عير أبي سفيان، والأسفل جهة البحر جهة الساحل. قال ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن الله أتى من غير ميعاد، جمعكم من غير ميعاد، ولكن ليقضي الله أمر كان مفعولا، وهو نصر المؤمنين وهزم أعدائه. قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، يعني على حجة واضحة. أيضا مما يذكره الله من ما يجري في الجهاد، قال يعني ما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله عدوه من المشركين أنهم قليل، حتى يعني يخبر أصحابه، وحتى يكون حتى يتشجع المسلمون في الإقدام عليهم، فأخبرهم أنه رآه، أن الله أراه في المنام عدد المشركين وأنهم قلة، ولو أراهم بكثرة لأصبح ذلك سببا في هزيمتهم. قال وإذ يريكموهم إذ التقيتم، يعني على الواقع أن الله أرى المسلمين، يعني حقق الرؤية، تحققت الرؤية، فرأى المسلمون الكفار أمامهم عددا قليلا، كما أن الله أرى المشركين المسلمين عددا قليلا، حتى يقدموا، فهؤلاء أقدموا وهؤلاء أقدموا، حصل ما حصل، يعني لأنه لو أن المشركين رأوا المسلمين عددا كبيرا لفروا، وفرارهم ليس في مصلحة المسلمين. طيب يذكر الله توجيها للمسلمين وأنه من أقوى أسباب النصر وهو الثبات، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وأيضا من أسباب النصر ذكر الله عز وجل، واذكروا الله كثيرا، وأيضا طاعة الله وطاعة الرسول. ثم يحذر سبحانه وتعالى من التشبه بالكفار الذين يخرجون بطرا وتكبرا ورياء الناس، حتى يقال نحن قاتلنا ونحن أقوياء ونحن انتصرنا، فالمسلمون لا يقولون مثل هذا الكلام. طيب يقول الله سبحانه وتعالى هنا يحكي حال هؤلاء المنافق إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى المدينة دخل أناس في الإسلام وهم لا يريدون الإسلام، وإنما لما رأوا أن الإسلام قد انتصر دخلوا خفية ودخلوا مختفين حتى يحموا دماءهم وأموالهم، وهم المنافقون. فظهر النفاق بعد غزوة بدر، وهذه من كلام المنافقين والذين في قلوبهم غر، وفي قلوبهم مرض، يقولون للمسلمين غر هؤلاء دين، يقولون يعني أنتم اغتررتم بدينكم أنكم انتصرتم في أول مرة ستنتصرون دائما. رد الله عنه قال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. طيب يعني بعدها الآيات واضحة، يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني إذا أنعم الله على أناس فإن الله لا يسلب منهم النعمة إلا إذا كفروا نعمة الله، فإذا كفروها سلبت منهم، وهذه قاعدة مضطردة وسنة من سنة الله عز وجل، أن من حافظ على النعمة بالشكر بقيت، ومن يعني لم يحافظ عليها بالكفر ذهبت. يقول إن شر الدواب عند الله الذين كفرهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم. النبي صلى الله عليه وسلم عاهد أناس من اليهود وغيرهم ومن غير اليهود، فمن نقض منه العهد أكثر مرة فقد انتقض عهده وحل قتاله. وهذه أحكام تتعلق بالمعاهدين طيب بعدها الآية رقم 60 هذه نقف عندها، وأعد لهم ما استطعتم، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.